ما يتعلق بالإجازة وما يجري في الإجازات ونحو ذلك، فالذي يوصي به عدة أمور. الأمر الأول أن الناس يجتهدون في الإجازة بطلب العلم وتحصيله، والاجتهاد في الحفظ والضبط، لأن الأمة بحاجة إلى علماء. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس يحتاجون إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، ويحتاجون إلى العلم بعدد أنفاسهم. وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا خلت الأمة من علماء تصدر الجهال، وإذا تصدر الجهال أهلكوا الحرث والنفس. وإذا كان بزلة العالم يزل خلق من الناس ويضل خلق من الناس، فكيف بتقارير الجهلة والأغبياء؟ فقال عمر رضي الله عنه لزياد بن حدير: أتدري ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة عالم وجدال منافق وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي بسند صحيح. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم، لأن العلماء هو يرشد الناس ويعلمونهم ويبصرونهم ويفقهونهم. الأمر الثاني الاجتهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن طبقة من الناس يسخر وقته لمعصية الله ولإضلال العباد، ويحضرون في العطل للمنكرات ويعدون بالمهرجانات المحرمة وغير ذلك. ولا بد من طائفة من أهل العلم ومن العامة وغيرهم أن يتعاونوا على إنكار المنكرات، لأنه لا صلاح للأمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله جل وعلا فضل هذه الأمة على الأمم السابقة لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولا اختلف العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، قيل بأنه فرض على الأعيان، وقيل بأنه فرض على الكفاية، وهذا قول جماهير العلماء. فإذا قامت به طائفة سقط الإثم عن الباقين. الأمر الثالث التوجه إلى الدعوة، فإن الناس بحاجة إلى من يدعوهم ويبصرهم بدينهم ويربطهم بالحق، لأن هؤلاء متى ما تركوا ضلوا وانحرفوا، أو كانوا ضحايا أهل الفساد وأهل التضليل أو أهل الفجور وأصحاب المخدرات. فإذا انتدب طائفة من الناس للدعوة والتوجيه والإرشاد والتوعية وإيجاد بؤر ومواقع لاحتضان هؤلاء، كان هذا يدفعهم عن الانحراف إلى الحق، أو يصرفهم عن الانحراف إلى طريق الحق. وهذا أمر واجب على طائفة من الناس، لأن دعوة الناس من الواجبات. وقد قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بعض أصحابه إلى القرى وإلى الهجر للتعليم والدعوة والقضاء والفصل بين المتنازعين. الأمر الرابع العناية بشؤون المسلمين من إغاثتهم وإصلاح أحوالهم والوقوف معهم، فإن من لم يهتم بأمور المسلمين فهذا بمنأى عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته وعن طريقته، لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يكذبه. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وبقدر ما تحرص على أمور الناس وعلى هدايتهم وعلى دعوتهم، بقدر ما يحرص الناس على إصلاحك وعلى الدعاء لك، وبقدر ما تبتلى يحصل انتداب لنصرتك، بقدر ما تنصر أمور المسلمين. أما ما لا ينصر أمور المسلمين بقدر ما يبتلى فإن الناس يتخلفون عنه بقدر ما تخلى عن الناس.